بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 43 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وقد أخذنا بالأمس في الدرس الماضي أن حقيقة التوحيد في أسماء الله وصفاته هو الجمع بين النفي والإثبات، فنثبت ما أثبت الله لنفسه وننفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه. وسؤال اليوم: ما هو الأصل في النفي والإثبات في الأسماء والصفات من ناحية الإجمال والتفصيل؟ يعني أيهما الذي يأتي مفصلا، النفي أو الإثبات؟ هذا هو معنى السؤال، يعني ما هو الذي يأتي بالتفصيل وما هو الذي يأتي إجمالا في أسماء الله وصفاته؟ والجواب أن يعني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل المجلد 5 صفحة 164، قال: أخبر الله تعالى في كتابه بإثبات مفصل ونفي مجمل. إذن هذا هو الغالب بالنسبة لأسماء الله وصفاته، أن يكون الإثبات مفصلا وأن يكون النفي مجملا. بينما المعطلة الجهمية المتكلمون والفلاسفة عكسوا هذا الأصل، ويعني أثبتوا بالإثبات بالإجمال وفصلوا في النفي كما سيأتينا إن شاء الله في الأمثلة. إذن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه بالإثبات المفصل وبالنفي المجمل. ما معنى بالإثبات المفصل؟ يعني أن الله سبحانه فصل أسماءه وصفاته، حتى أننا نبحث عن أسماء الله الكثيرة التي ليس لها حصر، ونبحث في القرآن فنقول هذا من أسماء الله وهذا من أسماء الله وهذا من أسماء الله. وسنأخذ الآن الأمثلة على أن الله سبحانه وتعالى في باب الإثبات يفصل سبحانه وتعالى يفصل. قال الله سبحانه وتعالى، انظروا في سورة الحج، في سورة الحج في صفحة واحدة، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. إذن هذا اسم من أسماء الله، خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. إذن وهذا اسم العليم واسم الحليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. إذن هذا اسم العفو واسم الغفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. إذن إلى الآن 7 أسماء: السميع والبصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فأثبت اسم الله الحق واسم العلي واسم الكبير. إذن هنا 10 أسماء. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. إذن أثبت اسم اللطيف واسم الخبير، 12 اسما. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. إذن أثبت اسم الغني واسم الحميد، فإلى هنا 14 اسما. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن أثبت اسم الرؤوف والرحيم 16 اسما، 16 اسما في هذه الآيات المتتابعة في سورة الحج سبحان الله. فهذا إثبات مفصل، يفصل الله سبحانه وتعالى هذه الأسماء العفو والغفور العليم الحليم السميع والبصير العلي الكبير الحق اللطيف الخبير الغني الحميد الرؤوف الرحيم، هذا تفصيل يسمى تفصيل في حالة الإثبات. وكذلك الآيات في سورة الحشر، قال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا إثبات مفصل، يفصل الله سبحانه وتعالى أسماء، يفصل الله سبحانه وتعالى أسماءه. فهذا معنى قول أهل العلم أن الإثبات يأتي على وجه التفصيل. وهناك آيات كثيرة في القرآن أيضا تتضمن مثل هذا، إنما يعني ذكرنا مثالين فقط. وأما في الإجمال في النفي، وأما في النفي فغالبا ما يكون النفي مجملا. مثلا نضرب على ذلك أمثلة من القرآن، قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. انظروا كيف هذه الآية، هذه شملت يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، نفي مجمل، فلا شيء يماثل الله سبحانه وتعالى ولا شيء يساميه. قال تعالى هل تعلم له سميا، يعني ليس لله سمي ومماثل ومشابه. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ليس لله كفوا ولا نظيرا ولا مماثلا ولا مشابها. فهذا هو، فالله سبحانه وتعالى في باب الإجمال في باب النفي غالبا يكون بالإجمال، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء. وهذا إجمال، إجمال في النفي وتفصيل في الإثبات. بينما أهل البدع يعكسون هذا الشيء ويقومون بالتفصيل في النفي، وهو العكس، ويقومون بالإجمال في الإثبات، يقومون بالإجمال في الإثبات، وتراهم يعني يفصلون. وهذه لمن كان له عقل يعرف بها أهل البدع من غيرهم، فتجد أهل البدع ربما إذا بدأ خطبته من هؤلاء الذين ينكرون الصفات يصف الله سبحانه وتعالى بالأشياء المنفية، فيقول يعني بعضهم في خطبه الحمد لله الذي ليس بكذا وليس بجسم ولا عرض ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ينفي كلها، نفي نفي نفي نفي. وهذا خلاف السنة وخلاف ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإنك لو مدحت رجلا أو ملكا من ملوك البشر من ملوك الدنيا لو مدحته بالنفي فقط لا اعتبر ذلك أنك تستهزئ به. لو أتيت عند ملك من ملوك الدنيا وتمدحه بالنفي فقط بدون إثبات لعد ذلك استهزاء به وتنقصا في حقه. فلو أتيت إلى ملك وقلت له أنت غير بخيل، تنفي عنه البخل، أنت أيها الملك لست ببخيل ولست بجبان ولست بفقير ولست بكناس ولست بحجام ولست ببيطار ولست يعني، وتمدحه بالنفي لعد ذلك يعني، وتفصل من العيوب، أنت تقول يا أيها الملك لست بسارق ولست بخائن ولست بجبان ولست ببخيل، وتعدد الصفات الذم وتنفيها عنه، فهذا يعده استهزاء وتنقصا في حقه. لكن لو أتيت وقلت له أنت أيها الملك شجاع محنك، وأنت كريم، وأنت قوي، وأنت قاهر لأعدائك وغير ذلك، هذا يعتبره ثناء عليه، لأنك فصلت في الإثبات، فصلت في الإثبات. فلله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. الله سبحانه مدح نفسه وسمى نفسه ووصف نفسه بصفات وفصل فيها، وفي النفي أجمل فيها سبحانه وتعالى، أجمل فيها. وقد يأتي أحيانا شيء من التفصيل في النفي وشيء من الإجمال في الإثبات، هذا في الأحيان، ولكن الأصل هو هذا. إذن خلاصة الكلام في درس اليوم أن الأصل في النفي والإثبات في أسماء الله وصفاته أن يكون الإثبات مفصلا والنفي مجملا، هذا هو الأصل. وما يفعله أهل البدع هو العكس، يثبتون بإثبات مجمل وينفون بنفي مفصل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.